الكلام اللي أنا قلته يا قلبي نهدى الكلام اللي أنا قلته يا قلبي يا قلبي من يوم ما قابلته نهدى الكلام اللي أنا قلته يا قلبي نهدى الكلام يا قلبي من يوم ما قابلته أهو حيرك أهو طهرك أهو حيرك أهو طهرك ولا طولت راحتك ولا طولت ما هو ده الكلام اللي أنا قلته إلا أنا علينا يا قلبي سنين في جنة حلوة ومشتاقين فاتت علينا يا قلبي سنين في جنة حلوة ومشتاقين لا حب جرحنا ولا شوق صحينا أيامي فرحنا و ولا قلت رحتك ولا قلت ما هو ده الكلام.